كنت أحسب أنك طبيب القلب وعلاجه وأثرك تدور على أدنى شيء يكسرني، تسهر وترقد وشوقك طافي إثراجه وأنا تململ وطار الشوق مسهرني. يا من بك أهل قصيد العذب وانتاجه، الله على كل طعنة منك ياجرني. حركت بحر القصيد وهاجت أمواجه، وهذا هو اللي على فرقاك صبرني. قصيد من سحاب الشوق ثجاجه، منظومة تنعرض الجمهور تسترني. الله عطاك القبال ولبسك تاجه، وعطاك مما عطاني ما يكبرني. في طلتك ملح وبهرجتك ديباجه، متى على الله يجيني منى يبشرني. يا آخر دروب الغلا اللي شيد أسياجه، على خطى من غلاه العذب باشرني. يمكن مع الوقت حظي يضحك احجاجه، يجيبك الله تقول اطيت واعذرني. بيني وبينه وصالها مثل الشهيقة من الزفير، ماتت مشاعر خاف قيل وصالها وحيتها. عشنا 8 سنين نرجي تالي المشوار، غير الوقت دايم ياخذ الحاجة إلى حبيتها. ولا استباح فراقها قدني على الرمق الأخير، لعقب ما شافني عفت العرب وغليتها. أنا أدري إن اللي أبيه يصير لا يمكن يصير، إلا بغيت أكحل عيون الظروف أعميتها. ما عفت في الدنيا كثر ما عفت تحديد المصير، ودي أسويها وأخاف أندم إلى سويتها. فارقتها وثر العشير اللي فارق لها عشير، يعيش في دنيا ما يعرف حيها من ميتها. اللي يقول إن الزمان بخير والدنيا بخير يشوف حالي كل ما مريت شارع بيتها.